يا ليلة السفح بوادي زروف، من لي بأيام التهاني تعود. يا ليلة السفح بوادي زروف، من لي بأيام التهاني تعود. هل تعز الملتقى من ذنبي يا ربي ألطف بي؟ هل تعز الملتقى من ذنبي يا ربي ألطف بي؟ يا هل ترى من بعد بعدي أعود وأحظى بسكان وادي زرور؟ يا هل ترى من بعد بعدي وحظى بسكان وادي زهور؟ وادخل حماما قد رقى للحجب العالي النسبي. وادخل حماما قد رقى للحجب العالي النسبي. محمد من جاءنا بالهدى، بحر العطايا والسخاء والندى. محمد من جاءنا بالهدى، بحر العطايا والسخاء والندى. فهو غدا يشفع لنا من ذنب الهادي العربي. فهو غدا